الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. وبعد، سوره ابراهيم الخلافات بين حفص وشعبه، اول خلاف اماله الراء في ألف لام راء بشعبة، وحفص بالفتح ألف لام راء، والفتح والإمالة لغات عند العرب حافظ عليها القرآن. الخلاف الثاني آية 22، وما كان لي عليكم، حفص يقرأها شعبة ما كان لي عليكم، وحفص منفرد في هذا الموضع، وباقي القراء يقرؤون بالإسكان كشعب. وملحوظة أن هذه الآية تحكي عن خطبة الشيطان في النار، وخيبة الشيطان وهو في النار يخطب ويولول ويبكي ويقول أنتم لن تنقذوني وأنا لن أنقذكم وهكذا. فنقرأ هكذا شعبة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. أقرأ حفص: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فخطبة الشيطان وهو في النار يولول، لما قضي الأمر يقول الشيطان إن الله وعدكم مدى الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، كنت على تشويره بتتلككوا، وأنا ليس لي سلطان حجة ولا سلطان قوة وقهر، والحجة نوعان: سلطان الحجة والإقناع، وسلطان القهر والجبر. فأنا ممكن أقنع الذي أمامي أن يفعل فيفعل، لكن هناك سلطان القوة والقهر والجبر. أنا رئيس في العمل، فممكن أجبر مثلا المرؤوس على فعل مثلا خطأ، هذا اسمه سلطان القوة والقهر والجبر. أما سلطان الحجة والإقناع كما يحدث بين الصهاينة، أنهم يأتون مثلا واحد مهندس أو ما شابه ذلك يقول له أنت بينك وبين الجنة أنك تموت، فتموت شهيد وتدخل الجنة، وفجر نفسك في الأزهر أو في عند السياح أو ما شابه ذلك، طبعا يقتنع بالجنة ثم يفجر نفسه مثلا في على أمل في الجنة. فالشيطان ليس له سلطان الحجة ولا سلطان القهر والجبر. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني الآن ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم من أصرخ، صرخ استغاثة، أصرخه أزال صرخه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لم تستطيعوا منظرين. واقرأ باقي القرآن: ما تنزل الملائكة، وهنا الملائكة تبقى فاعل على قراءة غير شعبة وغير حفص وحمد القراءة وخلف. وفي قراءة رابعة طبعا سيدنا البزي يقرأ: ما أتى تنزل الملائكة إلا بالحق. المهم هم يعني رد على طلب الكفار ب أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فقال الملائكة لا تنزل إلا بالحق، المسألة مش ليست فوضى، وما كانوا إذا منظرين يعني لو رأوا الملائكة سيهلكون. الخلاف الرابع آية 44 جزء مقسوم، يقرأ شعبة منفرد بالضم ازاي والباقي بالإسكان تخفيف والضم اتباع. آية 44 يقرأ شعبة هكذا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جزء مقسوم شعبة منفرد. أما حفص يقرأ: لكل باب منهم جزء مقسوم. شعبة منفرد بالضبط. الخلاف الخامس عيون رقم 45 يقرأ بكسر العين: عينات. واقرأ حفص: إن المتقين في جنات وعيون. صف مسلم رضا، حمزة الكسائي وشعبة وابن زكوان، وكما سنقرأ إن شاء الله عيون بالكاس لصف مسلم رضا، شعبة، ابن زكوان، صف مسلم ابن كثير، رضا، حمد الكساء. ويقرأ حفص: وعيون. وهذه لهجات عربية. الخلاف السادس في سورة الحج رقم 60 آية 60 فيقرأ شعبة منفرد بالتخفيف والباقي التجديد تحفص. فأقرأ هكذا: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وبقى القراء تحفص: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الخلاف السابع آية 82 بيوت و بيوت شعبة، بيوت حفص، طبعا ابن عامر وابن كثير وقالون مع شعبة، حمد بن خلف وشعبة، والباقي كحفص اقرأ بيوتا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. شعبة: بيوتا آمنين. حفظ بيوتا آمنين. سورة النحل أول خلاف وقع فيها آية 7 وبالمس 47. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بالغيه للصلة المكاسير، لكن نحن لا نقرأ الصلة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وطبعا شعبة معه حمزة وكسرى وخلف والبصريان. وزيادة المبنى زيادة المعنى، والقصر دل على سعة سرعة الرأفة، ولرؤوف بالمد دل على كسرة الرأفة. زيادة المبنى زيادة المعنى. فيقرأ حفص: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. شعبة: لرؤوف رحيم. الخلاف الثاني في سورة النحل آية 11: ننبت بالنون وشعب منفرد. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. شعب طبعا بالنون. ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. والأعناب تأخير بعمل الزرع. لا، ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وشعب منفرد بالنون، نون العظمة. وباقي القراء بالياء للتوحيد. إذا أراد التوحيد يقول إنني أنا الله، وإذا أراد التعظيم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. باقي القراء يقرؤون بالياء للغيبة تدل على التوحيد كحفص. هكذا: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الخلاف الثالث: والنجوم مسخرات لحفص، وحفص منفرد طبعا ابن عامر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات. وباقي القراء كشعبة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. هكذا يقرأ شعبة: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ويقرأ حفص: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي آيتين في السورة دي فيهم لآيات هنا: ونجوم مسخرات بأمر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وآية 79 في نفس السورة: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون، آخر الآية. فالآيات جت مرتين في الآية 12 وآية 79، وبقية السورة لآية. وطبعا فينا ايه عطف واستئناف: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، يبقى ده ايه عطف على سخر. اما الذي رفع والنجوم عن الاستئناف. الخلاف الرابع آية 17 و90: تذكرون، والأصل فيها تتذكرون، فمن حذف خفف ومن أدغم خفف. فالكوفيون عدا شعبة يقرؤون تذكرون بحذف إحدى التأين، وشعبة من الكوفيين وباقي القراء تذكرون، والأصل تتذكرون. آية 17: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. واقرأ حفص وما حمد القصة وخلف: أفلا تذكرون. تذكرون بالتجديد تخفيفا، وتذكرون حذف إعداد التأييد أول الأمثال أيضا تخفيف. الخلاف الخامس في النحل آية 43: حفص منفرد في نوحي إليهم في يوسف والنحل والأنبياء، وباقي القراء كشعبة يقرؤون يوحى إليهم. آية 43: يقرأ شعبة هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واقرأ حفص منفرد هنا وفي الأنبياء ويوسف نوحي إليهم هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا ما فيش إرسال إلا بوحي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكلمة رجالا يعني ينفع، لا ينفع أن نكون الرسول امرأة، وطبعا لا نبي بعدي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب، أنا الحاشر، يحشر الناس على قدر. يعني الخطاب لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا خاتم النبيين من باب قبل خاتم المرسلين، لأن كل رسول ممكن يبقى نبي وليس العكس. واحدة ادعت النبوة فسألوها وقالوا لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، قالت صدق محمد، قال لا نبي بعدي، لكن لم يقل لا نبي بعد. طبعا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وحفص وحيد نوحي إليهم من العظمة، أما الباقي يوحى إليهم. وجاءت ثلاث مرات في يوسف والنحل والأنبياء، أما نوحي إليه حفص وحمزة وكساء وخلف، وهذه في الأنبياء فقط. الخلاف السادس: نسقيكم ونسقيكم، آية 66: ونسقيكم من أسقى ونسقيكم من سقى. وقالت أبو جعفر: تسقيكم، أي تسقيكم هي. فنقرأ آية 66 لشعبة نسقيكم. وحفص نسقيكم، نسقيكم من أسقى ونسقيكم من سقى هكذا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. طبعا حفص ومعه حمزة وكسر وخلف وأبو عمرو بن كثير يقرؤون نسقيكم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الخلاف السابع بيوت بيوتكم آية 68 وطبعا كم بين صحبة بلا يعني قالون ومعه ابن عامر وابن كثير وشعبة وحمزة كسى وخلف. فيقرأ بيوت لمناسبة الياء بالكسر والباقي بيوت أو بيوتا أو بيوتكم آية 68 وآية 80 68 نقرأ بيوت بالكسر لشعبة وبيوت بالضم لحفص. وطبعا يعرشون ايضا معنا فيقرأ شعبة ومعه ابن عامر يعرشون وباقي القراء يعرشون. شعبة نقرأ له وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ويقرأ حفص بيوت بالضم شون بكسر الراء. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الخلاف التاسع تجحدون. آية 71 طبعا مع شعبة رويس. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون. وطبعا شعبة ومعه رويس والباقي أفبنعمة الله يجحدون. الخلاف العاشر راء حميل الراء والهمزة وقفا وميل الراء والهمزة وقفا إذا وصل شعبة يميل الراء فقط. أما حفص فيفتح في الحالين آية 85 و86 يقرأ شعبة هكذا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ويقرأ حفص بفتح الاثنين رأى الذين ظلموا رأى الذين أشركوا أما شعبة فيميل الراء وصلا وإذا وقف بلاش شيء وإذا وقف على رأى شعبة يميل الراء والهمز رأى وطبعا دخل على ساكن في رأى رأى الشمس رأى القمر رأى الذين ظلموا رأى الذين أشركوا رأى المجرمون النار في الكهف ورأى المؤمنون الأحزاب في الأحزاب لا يوجد غير هذه الست سورة الإسراء طيب إن شاء الله ده هذا آخر خلاف في النحو لو في حد عنده أي سؤال أو حد عايز يريد أن يقرأ اتفضل أهلا وسهلا شوف حاجة